نحن في ليلة السبت غرة شعبان لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق لليلة السادس من شهر أبريل لسنة 19 و2000 في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظه الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا إلى الآية 23 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أبيه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، شرع بعد ذلك في تفصيل المحرمات، فقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم الآية. والمقصود بحرمت عليكم أي حرم عليكم نكاحها، نكاح الأم، نكاح البنت، نكاح الأخت وهكذا، فالمقصود تحريم النكاح. والأمهات المقصود بهن أمك المباشرة وغير المباشرة كالجدة من الأم والجدة من الأب، كلها أمهات. والبنات كذلك المباشرة وهي ابنتك وغير المباشرة ابنتك وهكذا وإن سفلت كما قالوا. والأخوات كذلك أختك الشقيقة، أختك لأبيك، أختك لأمك، كذلك العمات، عمتك، عمة أبيك، عمة أمك، خالاتك، خالتك، خالة أبيك، خالة أمك وهكذا، وإن صعدت يعني خالة أبي أبيك وهكذا. طيب، كل هؤلاء محرمات بالنسب. وحتى نفصل المسألة بطريقة يعني واضحة، يقول أهل العلم إن المحرمات ينقسمن إلى قسمين: محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيت. محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيت. على التأبيد يعني لا يمكن في يوم من الأيام تفكر أنك تتزوجها، وهذه هي التي تكون أنت محرما لها، هي من محارمك، هذه هي المحرمة على التأبيد. أما المحرمة على التأقيت الآن محرمة لكن يمكن تتزوجها مستقبلا، لكن الآن محرمة مؤقتا، تحريم مؤقت. الآية هنا ذكرت المحرمات على التأبيد وذكرت بعض المحرمات على التأقيت. فمن المحرمات على التأبيد السبع الأوائل: الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت، هؤلاء محرمات على التأبيد فهن من محارمك، هؤلاء من المحارم، محرمات على التأبيد. والمحرمات على التأبيد أربعة أنواع: المحرمات على التأبيد أربعة أنواع، أو لنقل أول شيء نوعين حتى نسهل المسألة. بس محرمات على التأبيد بالنسب، محرمات على التأبيد بالسبب. محرمات مؤبدة لا يمكن تفكر يوم من الأيام أنك تزوجها بالنسب، محرمات أيضا لا تفكر يوم من الأيام تزوجها بالسبب. بالنسب هؤلاء السبع: الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت. هؤلاء محرمات بالنسب، بسبب النسب، العلاقة النسبية بينك وبينها، هذه لا تفكر يوم من الأيام أن تتزوجها. هؤلاء محرمات بالنسب. والعكس صحيح بالنسبة للنساء: أبوها، ابنها، أخوها، عمها، خالها، ابن أخيها، ابن أختها، هؤلاء محارمها على التأبيد، لا تفكر بيوم من الأيام تتزوج واحد من هؤلاء. أما المحرمات بالسبب فالأسباب إما رضاع، وإما مصاهرة، وإما محرمية، وإما لعان. الرضاع نفس بالضبط اسم الرضاع، نفس هؤلاء السبع بالرضاع، يعني أمك من الرضاع، أختك من الرضاع، بنتك من الرضاع، عمتك من الرضاع، خالتك من الرضاع، بنت أخيك من الرضاع، بنت أختك من الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بالضبط تماما. إذا المحرمات بالرضاع نفس المحرمات بالنسب، سبع. كم صاروا الحين؟ سبع وسبع، تعدون زين ها؟ زين. هؤلاء 14 امرأة محرم عليه، نفس الشيء بالمرأة محرم عليها 17 رجل ولا لا؟ نعم، هؤلاء محرمات بسبب الرضاع. هناك محرمات بسبب المصاهرة، محرمات بسبب المصاهرة، وهن أربع: زوجة أبيك، وزوجة ابنك، وأم زوجتك، وبنت زوجتك. بنت زوجتك من غيرك، يعني تزوجت أنت واحدة مطلقة، واحدة أرملة عندها عيال. طيب، فإذا زوجة أبيك محرمة عليك بسبب المصاهرة، تحريم مؤبد. زوجة ابنك محرمة عليك تحريم مؤبد. أم زوجتك محرم عليك تحريم مؤبد. بنت زوجتك محرم عليك تحريم مؤبد. مثال: أنا الآن تزوجت سين من الناس، امرأة، هذه المرأة زوجتي، أمها تحرم علي، أمها. لو طلقت زوجتي أو ماتت أمها أيضا من محارمي، يعني ممكن زوجتي لو طلقتها تغطى عني، أمها تقعد معي مكاشفة، ما عندها مشكلة، وسافر وياها وروح وياها كذا، أنا من محارمها خلاص. حتى لو طلقت الزوجة أو توفيت أمها تبقى محرمة لي. نفس الشيء مرت ولدي، زوجة ابني لو طلقها أو مات عنها كذلك أنا من محارمها، يعني لو طلقها هي تغطى عنا وتروح تزوج واحد ثاني وما تغطى عني أنا. ليش؟ خلاص على التأبيد، محرمة علي على التأبيد. فإذا أم زوجتي، بنت زوجتي، زوجة أبي، زوجة ابني، هؤلاء محرمات على التأقيت. لكن استثنية في قول الله تبارك: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا بنت الزوجة بالذات، بنت زوجتك لو تزوجت واحدة عندها بنت، بنت زوجتك لا تحرم عليك حتى تدخل على أمها، ليس بالعقد. أم زوجتك مجرد العقد، مجرد أن يقول لك أبوها أو وليها زوجتك تقول قبلت، حرمت عليك الأم، خلاص تطلع الأم تكشف لك كذي، واضح؟ خلاص صارت من محارمك. كذلك مرت ولدك ومرت أبيك، لكن بنت زوجتك لا، لا تحرم عليك ولا تكون من محارمك حتى تدخل على أمها، حتى تجامع أمها. وربائبكم، الربيبة هي بنت الزوجة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني ما تحرم عليك. إذن هؤلاء أربع، وهناك كم قلنا؟ أربعة عشر كم صار؟ 18. طيب بالنسبة للمرأة من يحرم عليها بالمصاهرة؟ أبو زوجها وابن زوجها ها وزوج أمها وزوج بنتها. واضح؟ زوج أمها وزوج بنتها. إذن هؤلاء كم الآن؟ 18. كذلك من المحرمات على التأبيد الملاعنة. لو أن امرأة لعنت زوجها: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الملاعنة وهو أن يتهم الرجل امرأته بالزنا والعياذ بالله، فتنفي هذا عن نفسها فيلاعنها وتلاعنه. إذا تلاعنا فرق الحاكم بينهما، فرق الحاكم بينهم. بعد 10 سنين تصافت الأمور وكذا، وقال طلعت غلطان وأنا آسف وكذا، برجع له ما في رجوع، خلاص تحريم على التأبيد، لكنها تغطى عنه. يعني كل المحرمات السابقات اللي هم كم؟ 18 ما يتغطون عنك، إلا الملاعنة فإنها تغطى عنه لأنها محرمة عليه بسبب الملاعنة وليس بسبب مصاهرة أو رضاع أو نسب. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم. النوع الرابع من المصاهرة المحرمات بسبب وهن المحرمية، وهذا خاص بالرجال، وهن أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأمهات المؤمنين يحرمن على عموم المسلمين بسبب إيش؟ الاحترام، احترام للرسول صلى الله عليه وسلم. حرم الله علينا نكاحهم. طبعا هؤلاء ما يتكررن، لكن المصاهرة تتكررت كلها تتكرر، لكن أمهات المؤمنين لا تتكرر. فهؤلاء محرمات بسبب المحرمية أو الاحترام. إذن كم صاروا المحرمات؟ خل أمهات المؤمنين اللي حاليا 19 امرأة تحرم عليك، 19 امرأة. وبالمقابل أيضا كم رجل على المرأة؟ 19 رجلا، 19 امرأة و 19 رجلا. طيب هؤلاء كلهم محرمات على التأبيد نهائي، لا تفكر يوم من الأيام تزوجها. في محرمات على التأقيت، يعني الآن محرمة لكن غدا ممكن تصير حلال، الحين ما يصير تزوجها. وكل هؤلاء المحرمات على التأقيت لست من محارمهن، أنت ما أنت محرم لها، ما يصير تسافر معاها تروح تكشف لك وين كانت محرمة عليك، لأن التحريم هذا إيش؟ مؤقت. الحين محرم، قدر قد لا تكون محرم عليك. مثال، وعددهن كثيرة جدا. مثال: أخت زوجتك وأن تجمع بين الأختين، أخت زوجتك حرام عليك لكن تغطى عنك، لكن ما يجوز تجمع بين البنت وأختها، صحيح؟ وأن تجمع بين الأختين، لا يجوز جمع الأختين، لكنها ليست من محارمك، تحريم مؤقت. لو ماتت زوجتك أو طلقتها يصير تأخذ أختها؟ يصير تأخذ. عثمان أخذ أختين ولا لا؟ بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أخت الزوجة من عد معي؟ عد؟ يلا ارفع يدي كل واحد. طيب أخت الزوجة، عمة الزوجة، وخالة الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجمع الرجل بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، لكن لو طلق زوجته أو ماتت يجوز يتزوج خالتها، يجوز يتزوج عمتها، لكن ما يجوز يجتمعان معا. فالتحريم إيش؟ مؤقت، الآن حرام لكن غدا ممكن يصير، ممكن يصير حلالا. كذلك المعتدة، وحدة ميت زوجها ما يصير تقدم لها، لو تزوجتها العقد باطل. ليش؟ معتدة. طيب يعني ما تحلي، تحلك بس تصبر، صحيح؟ فتحريم مؤقت إلى أن تنقضي عدتها. واضح الصورة إن شاء الله. هذا تحريم إيش؟ مؤقت. كذلك المحرمة، لا ينكح المحرم ولا ينكح. لو واحد تقدم أو تزوج امرأة محرمة العقد ما يصح. طيب يعني لا اصبر، لما تنتهي من إحرامها، لما تنتهي من إحرامها لك أن تقضي. فهذا تحريم أيضا إيش؟ مؤقت. كم؟ خمسة؟ خمس صج؟ زين، هؤلاء خمس. كذلك مطلقتك ثلاثا، إذا كانت زوجتك طلقتها 3 مرات يقول الله تبارك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. إذا محرم عليك إذا ما تزوجت غيرك، إذا تزوجت غيرك وطلقها أو مات عنها لك أن ترجع إليها. فالتحريم أيضا إيش؟ مؤقت، هذا تحريم مؤقت. كذلك زوجة الغير، زوجة الغير زوجتي محرم عليكم جميعا مثلا، طيب، لكن لو طلقتها أو مت عنها حلت، واضح؟ فهذه يسمونها تحريم إيش؟ مؤقت. زوجة الغير محرم عليك، مثل ما قالت والمحصنات من النساء، أي محصنة من النساء متزوجة ما يجوز لك أن تتزوجها، تحريم مؤقت. إذا طلقها زوجها أو مات عنها حلت لغيره، لكن طالما أنها تحت زوج فلا تحل لغيره. كذلك من المحرمات تأقيتا الكافرة غير الكتابية، هندوسية، مجوسية، بوذية، ملحدة، شوف الأديان هذه مختلفة. الله تبارك وتعالى يقول والمحصن اليوم أحل لكم الطيبات طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذن غير الذين أوتوا الكتاب، واحد حبلة واحدة هندوسية، مجوسية، بوذية، ملحدة، المهم من هالديان هالباطلة، طيب يبي يتزوج لا ما يصير، يعني حرام كل شيء، إذا أسلمت تأخذها. فالآن مؤقت حرام، متى تحلي؟ إذا أسلمت. فتحريم إيش؟ مؤقت، طالما أنها على دينها فلا تحل لك حتى تترك دينها. كذلك اللي عنده أربع حريم، كل النساء محرمات عليه، بس مو محرم يدش بيوت العالم خري من رداش طالع شنو أنا عندي أربع، عندي أربع عادي، لا، هؤلاء النساء محرمات عليك إيش؟ مؤقتا. لو طلقت واحدة من نسائك أو ماتت لك أن تتزوج غيرها، فتحريم باقي النساء عليه تحريم إيش؟ تحريم مؤقت، لأنه أخذ أربع نسوة ولا يحل لأن يأخذ خامسة. طبعا بالنسبة للنساء غير المسلم محرم عليه، حتى الكتابي لا يجوز لها أن تأخذ، المسلمة لا تأخذ إلا المسلم فقط، المسلم له أن يأخذ مسلمة أو كتابية. كذلك من التحريم المؤقت الأمة، والأمة إما أن تكون مسلمة إما أن تكون غير مسلمة. الله تبارك وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم كثيرتين ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. فلا يجوز إنسان يتزوج أمة اللي هي العبد المملوكة إلا إذا عجز عن الحرة. قالوا وإذا عجز عن الحرة كذلك لا يتزوج إلا الأمة المؤمنة. فلا يجوز للحر أن يتزوج أمة عبده إلا إذا عجز عن الحرة، والأشد أن يتزوج أمة كافرة يهودية أو نصرانية، واضح إن شاء الله تعالى. نعم، فهؤلاء كلهن تحريمهن إيش؟ مؤقت، الآن حرام لكن مستقبلا ممكن تصير حلال. كم واحدة؟ عشر. طيب، إذن هؤلاء المحرمات بسبب مؤقت، بسبب مؤقت وقد تحل بعد ذلك. طيب، نعود للآيات مرة ثانية. والحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أمهاتكم التي أرضعتك وأخواتكم من الرضاعة. هنا ذكر مثالين فقط للرضاع، وإلا أي علاقة رضاع نفس النسب تحرم، كما قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له علي رضي الله عنه لماذا لا تتزوج بنت حمزة، وفي رواية قال لماذا لا تتزوج من بني هاشم. الرسول ما تزوج من بني هاشم، قال تزوجت من كل قريش إلا بني هاشم، ما قال ما عندكم بنات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي ما في بنات بني هاشم، قال بنت حمزة، قال حمزة أخي، حمزة أخي من الرضاع. فهذا النبي صار أبا لها، إذن بنت أخيك من الرضاع لا يجوز أن تزوجها لأنك إيش؟ عمها. وكذلك عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لعلك تريد أن تزوج درة بنت أبي سلمة، فقال هي في حجري، يعني ربيبة بنت زوجته بنت أم سلمة، قال هي في حجري ولو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها بنت أخي أبي سلمة. أبو سلمة وحمزة والرسول صلى الله عليه وسلم إخوة من الرضاع، أبو سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم وحمزة إخوة من الرضاع، أرضعتهم جميعا ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعتهم جميعا، لكن حمزة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل يعني لأن هو متقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين في العمر، لكن المرضعة واحدة، المرضعة واحدة. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أي رضاعة التي تحرم؟ اختلف أهل العلم في الرضاعة المحرمة، فذهب بعض أهل العلم إلى أن أي رضاعة تحرم لعموم قول الله تبارك وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لم يحدد رضعة رضعتين ثلاث أربع، مفتوح، اللاتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة، فرضعة واحدة تحرم. وهذا هو المشهور في مذهب مالك رحمه الله تبارك وتعالى، أن رضعة واحدة تحرم. وكذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه عن امرأة ادعت أنها أرضعتني وزوجتي، هو متزوج، واحدة شافتهم قالت ها رضعتكم اثنينكم، شو متزوجين أنتم؟ أنا رضعتك ورضع امرتك، يعني كنان إيش؟ أخوين من الرضاعة. قال أنا رضعتك ورضع امرتك، شلون؟ لحظة تخربين حياتنا أنت، قالت هذا الصج. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه تدعي أنها أرضعتني وأرضعت امرأتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارقها، خلاص فارقها. قال يا رسول الله لعلها نسيت، يعني مضيعة يمكن، لعلها نسيت أو كيف، فقال كيف وقد قيل. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر، لم يقول لها كم مرة أرضعتيهم، مرتين ثلاث أربع واحدة، واضح، ما سأل. قالوا فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الدليل مقام العموم في المقال. فإذا هنا قالوا إن الرضاع مطلقا يحرم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ثلاث رضعات تحرم، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ثلاث رضعات تحرم، وهناك قول آخر وقول الشافعي المشهور مذهب أحمد خمس رضعات تحرم. مثلا على كل حال ليس هذا مجالها، مجالها درس الفقه يوم الأربعاء، كل أربعاء عندنا درس فقه وصي النكاح، الآن تعالوا هناك إن شاء الله تعرفونه، ليس هذا مجال التفصيل الآن. ثم الأمر الثاني في الرضاع، وهو أن الرضاع كما أنه للأم كذلك للأب. كيف؟ أنا زوجتي أرضعت طفلا، هذا الطفل الرضيع يكون ابنا لزوجتي بالرضاع، ويكون ابنا إيش؟ ابنا لي في الرضاع. لو قدر أن عندي زوجة ثانية وعندي منها أولاد، طيب أيضا يكون إخوة له من الرضاع. لماذا؟ لأن أنا سبب هذا اللبن، أنا سبب هذا اللبن، فكل من يقول لي يا أبتي أخوه من الرضاع. وكذلك زوجتي لو كان عندها أولاد من غيري، تزوجت قبلي وعندها أولاد، أو تزوجت بعدي بعد وفاتي مثلا وعندها أولاد، أيضا كلهم سواء مني أو من غيري يكون أيضا إخوة له من الرضاع. ثم قال وأمهات نسائكم، أم زوجتك قلنا أنها من محارمك مؤبدا، وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة قيدها بشرطين، قال ربيبة وفي حجرك، ربيبة في حجرك. الربيبة هي بنت الزوجة من غيرك، بنت زوجتك من غيرك، وأن تكون في حجرك، أن تكون في حجرك. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، جعل شرطين، الشرط الأول أن تكون الربيبة هذه في حجرك، الشرط الثاني أن تكون دخلت في الزوجة، يعني جامعت أمها، واضح إن شاء الله تعالى. قلنا الربيبة بشرط الدخول، صحيح؟ طيب، طبعا الربيبة ليس خاصة بي، ممكن ربيب، الربيب ابن زوجتي أيضا، هذا يسمى الربيب. لو كانت زوجتي تزوجت غيري قبلي وعندها أولاد ذكور وإناث كلهم من ربائب، واضح ولا لا؟ الابن ربيب والبنت ربيبة، وكان محمد بن أبي بكر الصديق ربيب علي رضي الله عنه، لأن عليا تزوج أرملة أبي بكر أسماء بنت عميس، لما مات أبو بكر تزوجها علي بعد عدتها، وأن وابن أبي بكر اللي هو محمد كان صغيرا، يعني لما تزوجها علي محمد وأبي بكر عمره يعني أقل من 3 سنوات، وتربى في حجر علي، فهو ربيب علي، ربيب علي. سلمة بن أم ابن أبي سلمة والد أم ابن أم سلمة أيضا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، فالربيب هو ابن الزوجة أو بنت الزوجة ربيبة. طيب، قال ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، جعل شرطين. الشرط الأول أن يكون في حجرك، يعني أنت اللي مربيه من صغره. الشرط الثاني أن تكون دخلت بأمها، أن تكون دخلت بأمها جامعتها. طيب، إذا لم يجامع أمه، قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح، إذن هذا شرط معتبر. فإذا لا تكون الربيبة محرمة عليك حتى تدخل بالأم. أما الشرط الأول أكثر أهل العلم أنه لا يشترط أن يتربى في حجرك. لو فرضت تزوجت أنت وحدة عندها بنت عمرها 17 أو 18 مثلا، كبيرة ما تتربى في حجرك، بالغ خلاص انتهى، واضح؟ فهذه أيضا ربيبة حتى لو لم تربيها أنت بنفسك. نعم، وهذا قول جماهير أهل العلم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل أبنائكم أي زوجة ابنك، حليلة ابنك زوجته، حليلة الرجل زوجته. وسميت الحليلة حليلة لأنه يحل له منها ما لا يحل لغيره، أو أنها تحل عنده في بيته تبقى معه في بيته. حلائل أبنائكم يعني زوجة ابني، زوجة ابني، لكن قال إيش؟ الذين من أصلابكم. أولادي 3 الذكور، أولادي الذكور 3، ابني بالنسب وابني بالرضاع وابني بالتبني، صحيح؟ في ابن بالنسب، في ابن بالرضاع، وفي ابن بالتبني. الله تبارك وتعالى نبه إلى أن ترى انتبه، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم اللي من ظهرك، يعني لا الرضيع ولا المتبنى. أما التبني فمنع، كان التبني موجودا في البداية، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في سورة الأحزاب، لكن على كل حال التبني كان مسموحا، والنبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة، وكان يقال له زيد بن محمد، يقول ابن عمر ما نعرفه إلا زيد بن محمد، ينادون زيد بن محمد، حتى نزل قول الله تبارك ادعوهم لآبائهم فصار ينادى زيد بن حارثة. فهذا بالاتفاق لا تحرم زوجته على من تبنى، ولذلك تزوج النبي مطلقة زيد اللي هي زينب بن جحش أم المؤمنين، تزوجها النبي بعد أن طلقها زيد، فدل على أن زيدا لا يدخل، الابن بالتبني لا يدخل في التحريم. بقي إيش عندنا؟ الابن بالنسب والابن بالرضاع. اختلف أهل العلم بالرضاع باتفاقهم أنه لا يجوز لك أن تزوج زوجة ابنتك ابنك بالنسب، سواء طلقها أو مات عنها لا يجوز لك، خلاص هذا التحريم مؤبد ولا لا؟ لكن اختلفوا، زوجة ابنك من الرضاع، أنا عندي ابن من الرضاع، ابني من الرضاع هذا تزوج وحده ثم طلقها، هل تحرم علي أو لا تحرم علي؟ خلاف بين أهل العلم، هناك من أهل من قال تحرم عليه، وهناك من قال لا تحرم عليه، والأكثر أنها لا تحرم، وأن هذا خاص بالابن من النسب، وإذاك تغطى عنك زوجة ابنك من الرضاع تغطى عنك، بينما زوجة ابنك من النسب ما تغطى عنك. على كل حال هذه أيضا مسألة في درس الفقه إن شاء الله تعالى. قال وأن تجمعوا بين الأختين، كذلك لا يجوز لك أن تجمع بين الأختين. ثم قال إلا ما قد سلف، اللي كان تزوج أختين قبل التشريع هذا مسموح، ولذلك قال بعدها إيش؟ إن الله كان غفورا رحيم، مثل ما قال في إيش؟ ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف، عفونا عن الذي سلف، لكن الآن ما سير خلاص، وإذا عندك تفارقها. كذلك هنا لو واحد ماخذ أختين والآن علم بالحكم يقول لا تفارقهن، يفارق منه يختار ولا يفارق الثانية؟ الثانية، لأن الثانية عقدها باطل، قال لا أنا أبي الثانية ما أبي الأولى، طلق، واضح ولا لا؟ ينفسخ عقد الثانية وطلق الأولى بعدين تزوج الثانية. المهم أنه وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي إلا ما قد وقع قبل تحريم الجمع بين الأختين. ثم قال والمحصنات من النساء أيضا وتحرم عليك المحصنات من النساء. وقلنا هذا تحريم إيش؟ مؤقت لزوجة الغير. المحصنات من النساء يعني المتزوجة، أي زوجة الغير تحرم عليك. نقف هنا إن شاء الله، بس لأن هذه والمحصنات من النساء تكملة للمحرمات، ولذلك ذكرناها معهن. وأما باقي الآن إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم.